السراج في بيان غريب القرآن. سورة العلق مكية. علق قطعة دم غليظ. كلا حقا ليطغى لا يتجاوز الحد في العصيان والكبر. الرآه استغنى بسبب أن رأى نفسه مستغنيا بماله. الرجع الرجوع والمصير. أرأيت ألا تعجب وتولى أعرض عن الإيمان. لنسفع لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرحه في النار. بالناصية بمقدم رأسه. خاطئة آثمة. فليدعو فليحضر ولينادى. نادية أهل مجلسه من قومه وعشيرته. الزبانية ملائكة العذاب. كلا ليس الأمر على ما يظن أبو جهل. واقترب أدن منه بالطاعة.